بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب السادس وجوب التوحيد. المجلس العاشر. المبحث السابع بيان أنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالبراءة من الشرك وأهله وتكفير المشركين، وتفصيل القول في التفريق بين تكفير النوع والعين، واشتراط تحقق الشروط وانتفاء الموانع قبل تكفير المعين. تقدم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله توجب موالاة أهل التوحيد ومحبتهم وبغض أهل الشرك ومعاداتهم. وتقدم بيان أن نقض التوحيد بالكفر بالله والشرك به موجب لكفر صاحبه وسلب اسم الإسلام وحكمه. وتقدم ذكر الأدلة وإجماع العلماء على ذلك. فإذا علم ذلك فإن تحقيق التوحيد وما يتضمنه من الإثبات والنفي وما يقتضي من البراءة من الشرك ومعاداة المشركين لا يكون إلا باعتقاد كفرهم. فالمشرك والكافر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويعبد الله فإن ذلك لا ينفعه ما دام مصرا على كفره وشركه، فهو له حكم الكافرين ويعامل معاملتهم، ويجب على المسلم اعتقاد كفره لما وقع فيه من نواقض الإسلام الظاهرة البينة. المعلوم من دين الإسلام كفر من وقع فيها. فمن شهد للكافر والمشرك بالإسلام بزعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم مع كفره بالله وشركه به، أو صحح ما هو عليه أو رجى له النجاة، فإنه لم يحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولم يأتي بما أوجبه الله عليه من توحيد الله والكفر بما يعبد من دونه. فإن توحيد الله والكفر بما عبد من دونه قول وعمل واعتقاد، ليس قولا وشعارا دون تحقيق بالاعتقاد والعمل. فلا يسوغ الولوغ في الضدين والجمع بين النقيضين، فلا يجتمع الإيمان والإسلام والكفر والشرك الأكبر إلا عند من لم يحقق معنى لا إله إلا الله ولم يفقه ما أمره الله به. وأدلة القرآن والسنة ظاهرة في تسمية من كفر بالله وأشرك في عبادة الله بالكفر والشرك. فمن لم يكفر المشركين وحكم لهم بالإسلام والإيمان مع كفرهم بالله وشركهم به فهو مكذب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، راد لإجماع العلماء على تكفير من كفر بالله وأشرك في عبادة الله، كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟

وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم والإيمان بأن الله ومعبوده الحق سبحانه وتعالى. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعا، البراءة من عابد غير الله واعتقاد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه، كما حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعا. وهكذا قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يؤمن به وأن يعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام وأشجار وأحجار أو جن أو ملائكة أو غير ذلك فإنه معبود بالباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالمؤمن إذا علم أن فلانا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغته الحجة، أي كان بين المسلمين أو علم أنه بلغته الحجة، كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به، فالله أوحى القرآن لنبيه عليه السلام وجعله بلاغا للناس، فمن بلغه القرآن أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره. ومن هذا الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار، أخرجه مسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان متى بلغه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يؤمن به صار من أهل النار، أي صار كافرا من أهل النار لكونه لم يستجب لما بلغه عن رسول الله. وهذا معنى قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وفي لفظ آخر من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، فجعل تحريم الدم والمال مربوطا بقوله لا إله إلا الله وتوحيده لله وكفره بالطاغوت، فلا يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله وحتى يكفر بالطاغوت، أي يكفر بما عبد من دون الله، لأن الطاغوت هو ما عبد من دون الله. ومعنى الآية الكريمة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والذي يعلم الكافر وما عليه من باطل ثم لا يكفره أو لا يشك في كفره معناه أنه مكذب لله ولرسوله غير مؤمن بما حكم الله عليهم من الكفر كاليهود والنصارى، فهم كفار بنص القرآن ونص السنة. فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم لأنه مكذب لله ولرسوله شاك فيما أخبر الله به ورسوله، وهكذا من شك في الآخرة شك هل هناك جنة أو لا، أو هل هناك نار أو لا، أو هل هناك بعث أو لا، وهل يبعث الله الموتى، فليس عنده إيمان ويقين، فهذا كافر حتى يؤمن بالبعث والنشور وبالجنة والنار، وأن الله أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين، فلا بد من الإيمان بهذا بإجماع المسلمين. وهكذا من شك أن الله يستحق العبادة يكون كافرا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآية في هذا كثيرة، وهكذا من شك في الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا أعلم أن محمد رسول الله أم لا، أي عنده شك، فيكون حكمه حكم من أنكر الرسالة أو كذب بها، يكون كافرا حتى يؤمن يقينا أن محمد رسول الله. وهكذا المرسلون الذين بينهم الله كهود ونوح وصالح وموسى وعيسى، من شك في رسالتهم أو كذبهم يكون كافرا، وهكذا من استهزأ بالدين أو سب الدين يكون كافرا، كما قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل المستهزئ أو أقبح أو أكفر أو أقبح وأكفر. أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من كفره وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يكفر بذلك لأنه لم يجحد وجوبها، بل يكون عاصيا وكافرا كفرا دون كفر وشركا دون شرك، لكن لا يكون كافرا كفرا أكبر، قاله جمع من أهل العلم. ومن شك في كفر هذا لا يكون كافرا لأنه محل اجتهاد بين أهل العلم، فمن رأى بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره، ومن شك في ذلك ولم تظهر له الأدلة ورأى أنه لا يكفر كفرا أكبر بل كفر أصغر فهذا معذور في اجتهاده ولا يكون كافرا بذلك. أما من جحد وجوبها وقال الصلاة غير واجبة فهذا كافر عند الجميع، ومن شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله. وهكذا من قال إن الزكاة لا تجب أي جحد وجوبها، أو صيام رمضان جحد وجوبه، فهذا يكفر بذلك لأنه مكذب لله ولرسوله ومكذب لإجماع المسلمين فيكون كافرا. ومن شك في كفره فهو كافر بعدما يبين له الدليل ويوضح له الأمر، يكون كافرا بذلك لكونه كذب الله ورسوله وكذب إجماع المسلمين. وهذه أمور عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها وعدم العجلة فيها حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، وهكذا العامة يجب عليهم في ذلك أن يتثبتوا وألا يقدموا على شيء حتى يسألوا أهل العلم وحتى يتبصروا، لأن هذه مسائل عظيمة، مسائل تكفير وليست مسائل خفيفة. فالواجب على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يوضحوا للناس الحكم بالأدلة الشرعية، والواجب على من أشكل عليه شيء أن لا يعجل وأن ينظر في الأدلة وأن يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة وعلى بينة في ذلك. انتهى. انظر مجموع المقالات، مجموع الفتاوى والمقالات، الجزء 28 صفحة 226. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا لم يحقق لا إله إلا الله وإن كان يتلفظ بها بلسانه، فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور ويطلب منها الحوائج ويتمسح بها ويستغيث بها يطلب المدد منها ويطوف بها فهذا لم يتبرأ من الشرك، فلا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها عدد الأنفاس، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان وإنما لها مقتضى ومدلول ومعنى لا بد أن يحقق، وهو عبادة الله والبراءة من الشرك والمشركين. فالذي لا يتبرأ من الشرك فإنه لم يحقق لا إله إلا الله وإن تلفظ بها وجعل له منها أورادا صباحية ومسائية ومعه سبحة طول الباع يسبح منها يسبح بها ومعه أوراد يرددها وفيها لا إله إلا الله آلاف المرات، لا تنفعه أبدا حتى يفعل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيتبرأ من الشرك. انتهى. انظر إعانة المستفيد الجزء الأول صفحة 129. وقال حفظه الله في التعليق على ما أورده الإمام المجدد في كتاب التوحيد مما رواه مسلم عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله

وأنه لا يكفر المعجل إلا بعد التحقق من انطباق الشروط وانتفاء الموانع. قال في هامشه: أقصد بانطباق الشروط وانتفاء الموانع ما عده أهل العلم من شروط التكفير كالعلم والاختيار، والموانع كالجهل والإكراه، لا شروط الأهلية كالعقل والبلوغ، فليست هي محل البحث. فالكلام هنا عن إعمال مقولة لا يصح تكفير المعين حتى تنطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع في كل مكفر وفي كل حالة ومع كل شخص، انتهى في هامشه. قال: ويجري ذلك في كل مكفر، وهذا خطأ، فإن من وقع في هذه النواقض كفر معينا أو غير معين، هذا ليس من الغلو في الدين ولا من طريقة الخوارج المارقين. وقد وقع اللبس عند طائفة من الناس يساب الجهل وتلبيس الملبسين، فزعموا أن تكفير المعين ممن وقع في هذه النواقض العظيمة عملا بما ظهر منه من الكفر بالله والشرك به من طريقة الخوارج، وزعموا أنه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله فإنه يبقى على إسلامه ولا يخرج منه، ويحكم له بالإسلام حتى يتم التحقق من الشروط وانتفاء الموانع، وزعموا أن هذه طريقة السلف، ورموا من خالفهم بأنهم على طريقة الخوارج الغلاة، وهذا حيف وكذب على السلف. فأين طريقة الخوارج المكفرين للمسلمين من طريقة الموحدين المكفرين للقبوريين؟ فإن الخوارج يكفرون من وحد الله، وأما الموحدون فإنهم يكفرون من أشرك بالله، فالخوارج مأزورون لأنهم خرجوا عن الصراط المستقيم بغلوهم، وأما أهل التوحيد فإنهم مأجورون لأنهم استقاموا على الصراط المستقيم. وأما ما يجب التوقف فيه والإعجاب عنه من تكفير المعين حتى يتم التحقق من انطباق الشروط وانتفاء الموانع، هو ما إذا كان ما وقع فيه من الكفر خفية مما يحتاج لتعليم وإقامة للحجة وبيان للمحجة على المخالف. وأما ما كان من الأمور الظاهرة فإن من وقع في مثل هذه النواقض الظاهرة البينة فإنه لا يتوقف في تكفيره عملا بالظاهر، وقد دل القرآن والسنة ويجمع العلماء على ذلك. فالله تعالى سمى المشرك كافرا فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن سماه بغير ما سماه الله به فهو حائد عن النص إلى التأويل والتكلف. وقد رد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على من زعم أن ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحكم بكفر من دعا غير الله أن المراد بذلك العموم لا المعين، فقال رحمه الله: وقال أبو العباس في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله أزكى مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعا، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، انتهى كلام الشيخ. وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين، انتهى انظر الدرر السنية الجزء التاسع صفحة 401. وقال رحمه الله معلقا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين مثل أبي معشل البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، كيف ذكر مثل الفخر الرازي وهو من أكابر الأئمة الشافعية

فإذا علم أنه يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يترك الصلاة عمدا أو جحدا لوجوبها فيقال فلان كافر لما أظهره من الكفر، لكن عند قتله لابد أن يستتاب لعله يندم لعله يرجع، فإن تاب وإلا قتل على الصحيح. انتهى من فتاوى نور على الدرب، الجزء الرابع صفحة 164. وسئل رحمه الله من قال لابد أن تتوفر شروط في من أريد تكفيره بعينه وتنتفي الموانع، فأجاب الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء يكفر بمجرد وجودها، لأن وجودها لا يخفى على المسلمين، معلوم من الدين بالضرورة بخلاف الذي قد يخفى، مثل شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الزكاة، بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة تجب أو لا تجب، بعض شؤون الحج، بعض شؤون الصيام، بعض شؤون المعاملات، بعض مسائل الربا. انتهى. انظر شرح كشف الشبهات صفحة 8. وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله من شهد بالتوحيد مخلصا فلا يمكن أبدا أن يدع الفرائض، لأن إخلاصه يحمله على فعلها. كيف يشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ويقول أنا أريد بذلك وجه الله، ثم لا يعمل العمل الذي يوصله إلى الله؟ فهذا لا يمكن. ولهذا من حافظ على ترك الصلاة ولم يصلي صار كافرا، حتى ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فما دام أنه لا يصلي نقول أنت كافر، لا فرق بينك وبين الذي يسجد للصنم. انتهى. انظر اللقاء الشهري رقم 45. وقال رحمه الله وأما قول بعض الجهال إن المقالة تكون كفرا والقائل لا يكفر غير صحيحة، ولذلك يشكل على بعض الناس هل نكفر الرجل بعينه إذا ترك الصلاة؟ الجواب نكفره بعينه، إذا سجد لصنم نكفره بعينه ما لم يوجد مانع. فالأصل أن الوصف الذي جعله الشرع كفرا أو فسقا أنه ثابت في الفاعل إلا إذا وجد مانع، وأما التوقف في تكفير المعين أو تفسيقه فهذا يقتضي أن نرفع جميع أنواع الكفر والفسق عن الناس. فالأصل أن من قال قولا يكفر به أو فعل فعلا يكفر به أو ترك ما يكفر به، الأصل أنه كافر بعينه، هذا الأصل، ولا نبالي ما لم يوجد مانع، مثل أن يكون لم تبلغه الدعوة ونحو ذلك، فهذا هو الأصل. انتهى. منقول من الشرح الصوتي للشيخ على كتابه القواعد المثلى، وراجعه في الموضوع صفحة 484. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الذي يشك في كفر المشركين عموما سواء كانوا من الوثنيين أو اليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام وهم يشركون بالله يعجب اعتقاد كفرهم، فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان والقبور والأضرحة فإنه مشرك كافر يجب تكفيره، حتى لو كان يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الشرك يبطل الشهادتين وينقض الإسلام ويفسد التوحيد، فيجب على المسلم أن يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله سواء كانوا من العرب أو من العجم، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام. هذه عقيدة ليس عليها مساومة، فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون مرتدا كافرا مثلهم، لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر، لا يفرق بين هذا وهذا، فهذا كافر. انتهى. انظر دروس في شرح نواقض الإسلام عناية محمد بن فهد الحصين صفحة 80. وسئل حفظه الله هل نكفر من سجد لصنم أو ذبح لقبر أو ننتظر حتى نقيم عليه الحجة؟ فأجاب هو يكفر بهذا، لكن أنت تحكم على فعله بالكفر وتكفره في الظاهر، ثم بعد ذلك تناصحه، فإن تاب وإلا فإنه يعتبر كافرا ظاهرا وباطنا. انتهى. من جواب للشيخ في تعليقه على كتاب شرح السنة للبربهاري. وسئل حفظه الله يقول العلماء لا يكفر معين إذا وقع في الكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وأقيمت الحجة، أريد منكم شرحا وافيا لهذه الجملة. فأجاب هذه تسأل عنها الذي قالها، أنا ما قلتها، اسأل عنها الذي قالها. أنا أقول من ظهر منه الكفر وهو غير معذور فإنه يكفر، من ظهر منه الكفر قولا أو فعلا فإنه يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان هناك عذر يمنع، كأن يكون مكرها أو يكون ممن يعذر بالجهل، فما كل الناس يعذرون بالجهل، فالذي يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم هذا ليس معذورا، لأنه بلغته الحجة، الذي يعذر هو الذي لم تبلغه الحجة، لكونه يعيش في بادية أو في بلاد منقطعة عن بلاد المسلمين لا يصل إليه شيء من القرآن ولا من السنة. انتهى. انظر شرح نواقض الإسلام، وهو منشور في الإنترنت. فتبين من ذلك أن الأصل في من وقع في الكفر الناقل من الملة كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن أو إنكار البعث بعد الموت أو الجنة والنار أو جحد الفرائض أو دعاء غير الله ونحو ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه يكفر به، ولا يقال في حقه لا يكفر المعين إلا بعد تحقق انطباق الشروط وانتفاء الموانع لما تقدم من الأدلة الظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء وما قرره علماؤنا مما تقدم النقل عنهم. وإنما يكون التوقف عن تكفير من وقع في مكفر حتى تنطبق الشروط وتنتفي الموانع في أحوال معينة، وليس ذلك على الإطلاق كما تقدم تفصيله، والله أعلم. انتهى كتابنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.